يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسرة لديها مبلغ من المال وهو عبارة عن دية لوالدهم، فأخذها الابن الأكبر فوضعها في البنك وديعة استثمارية، وبعد فترة اتصل البنك ووجدوا أن المال قد زاد، فما حكم أخذهم لهذه الزيادة؟ الزيادة إن كانت ربوية ما تجوز، إن كانت ربوية فلا يجوز لهم أخذها، يأخذون رأس مالهم وخلاص، أما إن كانت غير ربوية فلا بأس. نعم.